بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة اتكلمنا عنها كان كلام يوسبيوس القيصري عن قانون العهد الجديد بالنسبة له هو، وقلنا أن قانون العهد الجديد اللي هو ذكره في كتابه تاريخ الكنيسة كان عبارة عن 22 كتاب. ال 22 كتاب بالنسبة له كانوا الأربع أناجيل وكتاب أعمال الرسل و14 رسالة لبولس ورسالة ليوحنا ورسالة لبطرس، وبعدين قال يعني هيصر على نفسه لمونة وهيقبل سفر الرؤيا، ودول المفروض 22 كتاب، 5 و14 19 20 21 22 تمام. الكتب المرفوضة بالنسبة له هي يوحنا الثانية والتالتة وبطرس الثانية وزيادة عليهم يعقوب اللي هو جيمس ويهوذا اللي هو جودة. دول الخمس أصفار اللي هو نفض لهم. وبعدين بدأ يذكر كلام عن سفر راعي هرماس، وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده. بعدين بقى ذكر بعد كده في الكتاب بتاعه رسالة لإكليمندس، وقلنا ان في شخصيتين اسمهم إكليمندس، اقدم واحد هو إكليمندس الروماني، ده مفروض ما بين ايدينا له رسالتين موجودين حاليا في المخطوطة السكندرية. هو بيقول ان رسالة لإكليمندس معترف بصحتها، فاحنا برضو مش قادرين نحدد بالظبط معترف بصحتها دي، هو ما ضمهاش ضمن القانون، بس واضح ان هو بيعتبرها كتاب صالح للقراءة، كتاب فعلا كتبه القديس إكليمندس الروماني فينفع نقراه. ما علينا. بعد كده تكلم عن وصف كتب العهد الجديد والكلام المهم عن إنجيل لوقا، قال إن لوقا بين هو كتب إنجيله ليه، وقعد يقول فقد أحس هو نفسه بضرورة إراحتنا من آرائهم غير المتيقنة، فاللي هو النص اللي بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، وبعدين قال رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، فواضح يبقى هو كأنه بيلمح إن الكتب التانية اللي اتكتبت قبل منه ما كانتش قوي دقيقة وفيها الكلام بشكل كويس يعني، فاضطر ان هو يكتب. الجملة المهمة بقى اللي قالها، ودون في انجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنها المعلومات الكاملة، جابها منين بقى؟ يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس واقامته معه. فكل حاجة عرفها لوقا هي ليها علاقة بارتباطه ببولس، ودي قصة احنا شرحناها المرة اللي فاتت، مش هطول فيها تاني المرة دي. طيب تكلم عن الكتابات المنسوبة ليوحنا، وقلنا ان مفروض منسوب ليوحنا في العهد الجديد خمس كتب، انجيل وتلات رسائل ورؤية. هو ما بيقبلش منهم غير الانجيل والرسالة، وبيقول ولكن الرسالتين الآخرين متنازع عليهما، وأما عن سفر الرؤيا فإن آراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة، ولكننا في الوقت المناسب سنفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين. طبعا هو علق على سفر الرؤيا، كل ما بيجيب سيرته ذكروا ضمن الأصفار المقبولة، وراح قايل اسمه ده إن كان ذلك، هو فين الجزء بتاع قانون يوسبيوس؟ ده انا اصلا ماسك، ايوه اهو. فبيقول وما يسمى بسفر الراعي تسرد. أنا في صفحة كام؟ أيوة مولانا، أيوة أنا واخد بالي. طيب أهو رسالة يعقوب انتسبت ضمن أهو إن كان ذلك مناسبا حقا، معلش. وأيضا رسالة بطرس بعد ذلك توضع إن كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا، ده من ضمن الأسفار المقبولة. وبعدين لما جه يذكر الأسفار المرفوضة قال لك إلى جانب هذه كما قدمت رؤيا يوحنا إن كان ذلك مناسبا، التي يرفضها البعض كما قدمت. ما علينا، يعني هو غالبا يوسابيوس بيرفض رؤيا يوحنا، ما بيقبلش من الكتابات المنسوبة ليوحنا غير الإنجيل ورسالته الأولى. هو بعد كده بقى ذكر كلام عن إيريناوس، واحنا قلنا ان إيريناوس اهميته في التقليد هو انه اول واحد ذكر ان الاناجيل الاربعة كتبهم اسامي معينة، فهو اول واحد يقول اسامي الاناجيل متى مرقس لوقا ويوحنا وقاعد يتكلم عنه. ومن ضمن الحاجات المهمة عن إيريناوس بحسب كلام يوسابيوس ان هو لا يعرف كتاب الراعي فقط بل أيضا يقبله، وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا أول كل شيء آمن بأن الله واحد الذي خلق كل الأشياء وأكملها. وبرضه كان بيقبل من الأسفار القانونية التانية حكمة سليمان، غالبا ما كانش بيقبل حكمة سليمان بس، ده معاه كتب تانية. هنقرأ اقتباس من القصة منسى يوحنا من كتاب شمس البر، مكتبة المحبة صفحة رقم 51. بيقول ثم قال، اللي هو مفروض إيريناوس أسقف ليون هو اللي قايل الكلام ده، وهو كلام يفحم كل معاند. ايه بقى الكلام؟ ان صحة الأناجيل الأربعة والاعتقاد بها متين بهذا القدر حتى ان الهراطقة انفسهم يشهدون لها. النقطة دي ليها علاقة بالاقتباس اللي احنا كنا قريناه قبل كده بتاع تقديم كتاب مقدس، لما كان بيقول ان الهراطقة ما كانوش بيقدروا يثبتوا معتقداتهم من التقليد، فكانوا بيعملوا حاجة من الاثنين، يا اما كانوا بيحرفوا نصوص الكتاب المقدس، يا اما كانوا هم بيكتبوا كتب مزورة وينسبوها للرسل. فالاقتباس ده بتاع إيريناوس بيوضح ان كان فيه هراطقة كثيرين، مش قضية بقى بيحرفوا نصوص الكتاب او بيشرحوها بمعنى محرف، لا، دول كانوا بيستخدموا الكتب دي اصلا ككتبهم المقدسة، مش بمعنى ان انا دلوقتي مسلم هناقش واحد مسيحي في ألوهية المسيح من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مش كتابي اصلا وانا ما بستعملوش، لكن تنزلا مني انا هناقشه منه. فأنا لما أجي أقتبس بعض النصوص المسيح يقول لك لا ده أنت بتلوي أعناق النص ومش عارف مين وبتحرف المعنى علشان يخدم فكرتك ومش عارف مين. ده ممكن يكون كلام مقبول لو أنت شايف من بعيد ده واحد مسلم وده مش كتابه وده مسيحي أضرب كتابه. التاريخ بقى بيقول عن المهرطقين إن لا، دي كانت كتبهم أصلا، يعني مش قضية إن هو بيستدل بكتاب الأرثوذكسي علشان يقيم عليه الحجة، لا، ده الكتاب ده كان هو كتابه المقدس. فيبقى ازاي انا اقول ده بيحرف نص الكتاب المقدس؟ ده هو كتابه، انت بتفسره بطريقة وهو بيفسره بطريقة، فلازم بقى نشوف الفيصل هو مين اللي بيفسر صح. وده لا يمكن نوصل له بغض النظر عن الفكر الإسلامي وكده، كمسيحيين بيتناقشوا مفيش وسيلة علمية يقدر يرجع بيها لإيه التفسير الصحيح اللي المفروض كاتب الكتاب نفسه كان يقصده، مش هيقدر يوصل لده. فإن هو بيقول إن صحة الأناجيل الأربعة والاعتقاد بها متين بهذا القدر، يعني عاوز يقول الأناجيل دي موثوق فيها، لدرجة إن المهرطقين نفسيهم كانوا بيشاهدوا ليها وكانوا بيستخدموها وحاجات زي كده. وكل منهم يجتهد أن يثبت رأيه مستندا على نصها. فهو عاوز يقول لك طب ما ده دليل على أن الأناجيل دي فعلا صحيحة، أن لو أنت قدرت تثبت معتقدك منه يبقى أنت معتقدك صحيح، ده معناه يبقى الكتاب صحيح. ده من وجهة نظر إرناوس. طبعا بشكل عام بالنسبة للنقد الكتابي والدراسات التاريخية، أن قطعا الأناجيل القانونية وخصوصا الإزائية اللي هم متى ومرقس ولوقا دول من أقدم الأناجيل. لو احنا لو جبنا كل الأناجيل اللي احنا نعرفها دول من أقدم الأناجيل كتواريخ نظرية. يعني ايه كتواريخ نظرية؟ يعني الأناجيل دي اتكتبت في النصف الثاني من القرن الأول، بس احنا ما عندناش نسخ الأناجيل اللي بترجع للنصف الثاني من القرن الأول. امال احنا بنقراها منين؟ بنقراها من مخطوطات من القرن الثالث او الرابع، تمام؟ ففي حاجة اسمها التاريخ النظري للإنجيل، هو الكتاب ده المؤلف كتبه امتى، بس احنا وصل لنا النص من مخطوطات بترجع لسنة كام. ففي مسافة زمنية ما بين تاريخ كتابة الاصل واقدم نسخة احنا بنقرأ منها النص، تمام؟ لكن هو المفروض ان الاناجيل الإزائية من اقدم الاناجيل. طب بالنسبة لباقي الاناجيل، معظم العلماء بيقولوا ان الانجيل اللي اسمه انجيل توما القبطي، اللي هو انجيل منسوب لتوما مكتوب باللغة القبطية، ده من اقدم الاناجيل. وقد يكون يا اما يرجع لنفس الزمن اللي اتكتب فيه الاناجيل الإزائية، يا اما كان اقدم منهم كمان. ودي من ضمن أهم المصادر اللي احنا بنجمعها علشان ندرس موضوع يسوع التاريخي ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. عاوزين نعرف المسيح فعلا تاريخيا قال ايه وعلم ايه، وكان نبي ولا إله ولا ابن الله ولا الكلام ده كله. معظم بقى الأناجيل التانية تاريخ كتابتها من أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني لغاية بقى القرن الرابع، اللي هم بقى الكتابات الغنوصيين والفرق المسيحية التانية. فهو المفروض ان الأناجيل الإزائية تعتبر أصح وأقدم الأناجيل، مع الأخذ في الاعتبار ان هي فيها مصايب كتير ومشاكل كتير وتحريف من أجل أسباب مشاكل تاريخية ومشاكل جغرافية ومواضيع إيمانية والكلام اللي احنا كنا حكينا عنه وهنحكي عنه بعدين. طيب فهو فعلا لو احنا هناخد بكلام إرناوس وهنقول ايه اقدم مرجع بيضم كلام المسيح، هنلاقي هو فعلا الاناجيل الاربعة، خصوصا الاناجيل الإزائية بشكل محدد. ثانية واحدة. فانا حابب اوضح الموضوع ده اللي هو قصة ممكن فعلا الاناجيل الإزائية تكون اقدم واصح الاناجيل، بس ده مش معناه انه كله صح وانه كله جميل وانه هو ما فيش مشاكل. هو نسبة وتناسب كده. لما نقارن الاناجيل دي بباقي الاناجيل، الاناجيل الإزائية هي المفروض الاقدم والافضل حالا، لكن ده بقى مش معناه المعنى، مش ده المعنى اللي بيحاول إرناوس يوصله. لا، إرناوس عاوز يوصل صحة، يعني أناجيل ما فيهاش مشاكل، هي بس الأناجيل القانونية اللي مفروض نرجع لها وهكذا. طيب فهنا هو بيستشهد بأن كون أن الهراطقة بيستشهدوا بالأناجيل الأربعة وبيجتهدوا أن هم يثبتوا رأيهم من نصها، فده معناه ده كده هم بيقبلوها وبيعترفوا بصحتها وهكذا. هنا بيقول ولهذا فشهادة هؤلاء المعارضين لنا في العقائد واستعمالهم لأناجيلنا تثبت وتوطد معتقداتنا في صدقها. يعني يكون ان هم بيستشهدوا بيها يبقى ده بيدعم، يبقى فعلا الكتب دي مظبوطة، وإلا انتم ما كنتوش هتهتموا ان انتم ترجعوا لها او تقتبسوا منها. فانا قلت الكلام ده بيرد على فكرة ان المهرطقين كانوا بيخترعوا عقائدهم، او ان هم ما كانوش بيرجعوا لمصادر التقليد، لا هم كانوا بيرجعوا للمصدر الاول اللي هو الكتاب المقدس. سواء زي ما تقال على النص بتاع اللي بيتكلم عن رسائل بولس اللي بيقول كما في الرسائل الأخرى أيضا مش عارف إيه، وحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب. باقي الكتب دي غالبا المقصود بيها كتب العهد القديم، لأن المسيحيين الأوائل زي ما بولس كان بيعمل كانوا بيقتبسوا من نصوص العهد القديم علشان يشرحوا معتقدهم في المسيح ده، إن هو فعلا اللي جه وفي نبوات وبشارات والكلام ده كله. فهو عاوز يقول إن في مسيحيين وحشين ما كانوش بيفهموا كلام رسائل بولس، أو كانوا بيحرفوا معانيه، زي ما برضو كان في مسيحيين وحشين بيعملوا كده لما بيجوا يقتبسوا من نص العهد القديم. ده في رأي طبعا المسيحيين التانيين، إن أي مسيحي تاني كافر وحش بيقتبس من العهد القديم علشان يثبت معتقده، ده كان بيحرفها، بيحرف معانيها يعني. برضو ده كان بيحصل في كتب العهد الجديد، الأناجيل الأربعة تحديدا، برضو المهرطقين كانوا بيرجعوا لها وبيقتبسوا منها وبيشرحوها وهكذا. هنا بيقول والأناجيل المقدسة أربعة فقط لا أكثر ولا أقل. وده احنا قلنا ان إيريناوس، عندك سؤال؟ ده إيريناوس كان أول واحد هو يتكلم في الموضوع ده، وده كان أهميته في موضوع القانون، ده كان فيه أناجيل كتير والآباء اتكلموا عن أناجيل كتير، بغض النظر نص الأناجيل دي موجودة بين ايدينا دلوقتي ولا احنا ما نعرفهاش غير بالاسم. ف يعني اللي احنا نعرفه تاريخيا ان اول واحد خالص حدد قانون هو كان ماركيون. ماركيون ما كانش بيقبل غير انجيل لوقا بسبب فكره عن بولس، وانه ما كانش بيقبل غير اي حاجة ليها علاقة ببولس، فقابل 10 رسائل ومعاه الانجيل بتاع لوقا اللي هو المفروض كان احد رفقاء بولس في اسفار. هنا اعتقد ان هو هيتكلم، او انا حاطط اقتباس او انا مش حاطط، ايا كان مش مهم، لا انا حاطط ان معظم المسيحيين الاوائل كانوا بيقبلوا انجيل واحد بس ايا كان الانجيل، يعني مش ضروري يكون من الاناجيل الاربعة، لكن الغالب كان ان الفرق المسيحية الاولى بتقبل انجيل واحد. فزي ما يوسابيوس القيصري كان بيتكلم عن إنجيل العبرانيين الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح، هو دول طائفة مسيحية اللي هم بيسموهم اللي هم المفروض من خلفية يهودية وبقوا مسيحيين، دول اللي كانوا بيسموهم الناصريين أو النصارى أو أيا كان ما علينا، دول كانوا بيقبلوا بس إنجيل العبرانيين. ماركيون كان بيقبل بس انجيل لوقا. في فرق تانية تقريبا الغنوصيين ما كانوش بيقبلوا في البداية، ما كانوش بيقبلوا غير بانجيل يوحنا، مش عارف مين ما كانش بيقبل غير انجيل متى وهكذا. إيريناوس او المسيحيين بشكل عام قال لك ده هم وقعوا في الكفر علشان شافوا القصة من زاوية واحدة اللي هو الإنجيل الوحيد اللي هم اختاروه، لكن هم علشان يوصلوا فعلا للإيمان الصحيح في المسيح وكده كانوا لازم ياخدوا الأناجيل الأربعة. ده التفسير المسيحي إن ليه كون إن هم اعتقدوا بإنجيل واحد ده كان من ضمن أسباب إن هم وقعوا في هرطقة. إيريناوس هنا لا احنا ما نعرفش حد من الاباء الاوائل قال انه قبل انجيل واحد فقط. هو يوسابيوس اقدم واحد بيجيب لنا كلام الاباء في القانون، فهو اقدم واحد عنده هو إيريناوس، هو اللي قال بالاناجيل الاربعة. غير كده ما فيش حد قبله، او ما فيش وثائق تاريخية بتتكلم عن حد قبله تكلم عن القانون او ايه هي كتب المقدسة بشكل محدد، فاهم ازاي؟ فهو اقدم واحد عندنا هو إيريناوس، فهو اقدم واحد، اول واحد قال ان الاناجيل لازم يكونوا اربعة، وهو اللي قال اساميهم. لكن قبل كده ما عندناش مستند تاريخي بيتكلم ان في حد مثلا قبل انجيل واحد اللي هو متى، احنا ما نعرفش حد اصلا سمى الاناجيل قبل إيريناوس، مش قصة انه يختار انجيل منهم، فاهم ازاي؟ مولانا يعني هو اول واحد احنا نعرفه قال إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، ويتكلم عن كل واحد. تمام؟ إيه؟ المفروض قبليه. لا، بوليكاربوس ما سماش. لا، الآباء الأوائل بحسب ما نفاكر لما كانوا بيذكروا ما كانوش بيقولوا الأناجيل بالجمع، كانوا بيقولوا الإنجيل بالمفرد، وما كانوش بيسموا. يعني مثلا كتاب الدداخي أو كتب تانية من كتابات الآباء الأوائل بيقولوا الإنجيل. معظم المسيحيين علشان يخرجوا من حتة فكر المسلمين اللي بيقول لك الإنجيل إنجيل المسيح والكلام ده كله، يقول لك لا، ده المقصود بالإنجيل هو إنجيل متى. ليه؟ لأن معظم النصوص اللي بنلاقيها كاقتباس الإنجيل بيقول كذا، نلاقي النص ده موجود في إنجيل متى. فإحنا بنرد عليهم بنقول طب إحنا ممكن نطلعه من أناجيل تانية أبوكريفا، يعني بتبقى نصوص عامة مكررة في كذا إنجيل، مش معنى إنجيل متى بالتحديد. فهو عاوز يخرج من المشكلة دي. احنا بقى انا شخصيا بحاول استنتج انه ممكن يكون فعلا لغاية القرن الثاني كده، بشواهد تانية تاريخية، كلام كالسوس وغيره، ان كان في مرحلة من المراحل ما كانش فيه غير انجيل واحد وكان بيطلق عليه الانجيل، وبعد كده حصل مرحلة ان هم عملوا لنفسهم كذا انجيل وظهرت اناجيل كتير. الكلام ده بيقوله كالسوس، واحنا ما بنعرفش كلام كالسوس غير من اقتباسات أوريجانوس في كتابه ردا على كالسوس، في كتاب اسمه ضد كالسوس لأوريجانوس من القرن الثالث. كالسوس ده المفروض انه كان عايش قبل، مات قبل ما أوريجانوس يرد عليه بـ80 سنة، ده اللي انا فاكره. فهو تقريبا كان في اواخر القرن الثاني، نصف الثاني من القرن الثاني، حاجة زي كده. كالسوس من ضمن الاتهامات اللي قالها للمسيحيين، قال لهم ان هم بيحرفوا الانجيل لثلاث او اربع اشكال. الترجمة الانجليزي بتقول three fold و four fold، يعني ثلاث او اربع اشكال، وان هم بيعملوا ده علشان خاطر يقدروا يردوا على الصعوبات اللي احنا بنواجههم بيها، يعني كنوع من أنواع التحريف المتعمد، ويزبط الدنيا عنده، يعني علشان ما الناس المهاجمين للمسيحية ما يلاقوش مشاكل يطعنوا بيها عليهم. أوريجانوس ما قدرش يرد على الاتهام ده، وقال إن أنا ما عرفش حد عمل كده غير أتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس وأتباع ماركيون تقريبا بحسب ما أنا فاكر يعني، وقال ان دول مهرطقين وكفرة ولا يمتوا بالمسيحية بصلة، احنا ابرياء منهم كده يعني. ده الرد بتاعه. الموضوع ده يعني محتاج جمع كتير لكل المقاطع التاريخية القديمة اللي بتتكلم عن الانجيل والاناجيل. انا بعتقد فعلا ان كان في لغاية نقطة معينة في القرن الثاني ده بداية استخدام الاناجيل، قبل كده ما كانش فيه غير الانجيل. بغض النظر هل ده ان كان كل الطوائف او كل المسيحيين كانوا بيستخدموا كتاب واحد انجيل واحد، بغض النظر ده انجيل المسيح اللي احنا بنؤمن بيه، ولا كتاب من كتب الاناجيل اللي هم ألفوها، بس كلهم ما كانوش بيستخدموا غير كتاب واحد، وبدأ مرحلة لا ده بدأوا يكتبوا اكتر من كتاب وسموها انجيل فبقى فيه اناجيل. موضوع محتاج دراسة يعني. طيب. فهنا الراجل ده بيقول والأناجيل المقدسة أربعة فقط لا أكثر ولا أقل، وبقى إيه السبب؟ السبب ده بالنسبة لي في أنا بعتبره بدون قصد الإهانة، بعتبره سبب تافه وأي كلام فاضي. هو بيقول في بعض المسيحيين بيردوا على الكلام ده زي ما أنا كاتب كده تعليق هامشي من المؤلف، قال أحد الملحدين أن إرناوس اختار أربعة أناجيل من بين الأناجيل الأخرى ليكون عددها مناسبا لعدد أقطار المسكونة. فيا للضلال، إن عبارة إرناوس هي من قبيل الوصف الشعري، فقد استعار لتعظيم عدد الأناجيل عدد الرياح الأربعة، ومثل هذا كثير في كل كتابات علماء العالم. يعني القصد إن ده كلام هو ما يقصدوش فعلا ان هو ده السبب ان الاناجيل عددها 4. فاحنا مش انا برضو بطرح سؤال ممكن ما يكونش له اهمية، اش معنى 4؟ ليه هو مصمم ان لازم يكونوا 4 لا اقل ولا اكتر؟ انا بستشف من كلامه اللي هو بيقول فلما كانت اقطار العالم الذي نحن فيه 4 فقط، بغض النظر يعني ايه اقطار العالم 4 فقط، ده اوصف لي موجودة في الكتاب المقدس، رياح الارض 4، جهات الارض 4، زوايا الارض 4، فعلى اساس ان احنا الارض دي بتاعت شطرنج وكل حاجة فيها 4، تمام؟ ده يمكن يكون تصور الكتاب المقدس او بعض نصوص الكتاب المقدس للارض، ممكن، بغض النظر، المهم ان هو ما ادلناش سبب وجيه ايش معنى يكونوا 4. فهنا بيقول لما كانت الكنيسة المنتشرة في كل الارض اساسها وعمودها الانجيل وروح الحياة يجب ان تستند على 4 دعائم. اي كلام. وفي هذه الدعائم تتدفق ينابيع البرارة. طبعا البرارة ده هو انا معرفش ايه، هل في كلمة فعلا اسمها البرارة او مفروض البر ولا ايه، ما علينا، تعبير غريب بالنسبة لي، هو يقصد ان هي جاية من البر يعني والحاجة الحلوة، ينابيع البرارة والحياة. طيب ننط التعليق الهامشي اللي احنا قريناه. وذكر إيريناوس كيف ابتدأ متى إنجيله وكيف ابتدأ مرقس إنجيله وصحة الأسباب التي حملتهما على ذلك، وبين الآيات العديدة المتعلقة بتاريخ المسيح التي توجد في إنجيل لوقا ولا توجد في الأناجيل الأخرى، وأثبت أيضا القصد الخصوصي الذي لأجله صنف يوحنا إنجيله. ده الكلام اللي احنا قريناه في اقتباس يوسبيوس القيصري عن إيريناوس، ده اللي هو يقصده يعني. المهم الاقتباس ده كل اهميته ان المهرطقين كانوا بيستشهدوا بهذه الكتب المقدسة. اقتباس تاني لمنسى يوحنا في كتابه شمس البر صفحة رقم 58 بيقول ايه؟ ان اقدم اعداء الايمان المسيحي لم يستطيعوا ان ينكروا ان البشائر تواريخ صادقة. فكرة ان الاناجيل كتب تاريخية دي فكرة عليها خلاف شديد او مش يعني مش متبلورة او مش واضحة عند المسيحيين. الواقع بيقول ان الاناجيل الاربعة ما بينهم اختلافات، وان ممكن الواقعة الواحدة توصف باكثر من طريقة، وممكن ترى ظاهريا ان ده تناقض او ان ده خلاف، واحد زود تفاصيل، واحد القصة عنده اقصر عند التاني اطول، او القصة هنا بتقول حاجة هنا بتقول حاجة تانية، فده يعتبر تناقض. معظم المسيحيين ما بيؤمنوش ان الاناجيل بالتحديد على وجه الخصوص كتب تاريخية، هم ما بيؤمنوش بده، لكن معظم المسيحيين بيؤمنوا ان كتبت الاناجيل اظهروا التاريخ في شكل ايماني، بمعنى ان اللي انت بتقراه مش بالضرورة يكون هو اللي حصل فعلا تاريخيا، لكن اللي مستفاد من اللي انت قريته هو ده اللي انت مفروض تعتقد وتؤمن بيه، وانه اكيد له علاقة بحاجة تاريخية حصلت. ده بوجهة نظر المسيح. فبالتالي انت ممكن تقرأ الواقعة الواحدة باكتر من طريقة، وممكن تلاقي تناقض فيقول لك مش مهم، مش مهم التاريخ، لكن الاهم ان انت تخرج بالعبرة الايمانية اللي انت مفروض تفهمها. فهو غير التاريخ من اجل توضيح ايمان. هنا بقى هو بيقول لا، الاناجيل دي او البشائر تواريخ صادقة. فالغنوصيون مثلا الذين كانت تعليمهم مركبة من مزج خرافات وثنية وفلسفة يونانية مع بعض حقائق مسيحية، الوصف ده أنا ممكن أطلقه أنا كمان على المسيحيين الحاليين، باعتبار أن أنا أؤمن أن المسيحية الحقيقية دي مثلا هي فعلا الدين اللي جاء به المسيح عليه السلام، ومع مرور الوقت امتزج بيها خرافات وثنية وامتزج بيها فلسفة وثنية. يعني اللي أقصده يعني إن أنا لما أقول الكلام ده عن المسيحيين يبقى أنا قليل أدب وبتطاول، لكن هم لما يقولوها على مسيحيين تانين، بالمناسبة يعني الغنوصية دي مش فرقة منقرضة، المنهج الغنوصي بشكل عام ما زال فيه مسيحيين كثيرين بيقبلوه، لكن كمعتقدات بعينها ان الكون ده مثلا له آلهة كتيرة والشرارات الآلهية ومش عارف، ممكن ما يقبلش تفاصيل عقائدية، لكن فكرة الغنوصية ان دخول الحياة الأبدية عن طريق العلم والمعرفة والكلام ده كله فكرة مقبولة. وأنا ممكن أقول إن الإسلام بيقبل الفكرة دي، إن اللي وصلك لربنا العلم، من مثلا آيات بتقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو المنهج الإسلامي بشكل عام اللي قاله علماء المسلمين الكبار إن العلم قبل القول والعمل، ده باب في صحيح البخاري أو غيره، إن هو اللي هيوصلك لربنا وبالتالي ستنال الحياة الأبدية له علاقة بالعلم والمعرفة. ده كان الفكر العام للغنوصية اللي هي كلمة يونانية جنوسيز معناها معرفة أو علم. فالنص اللي هو بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، الكلمة اليونانية دي من أصل كلمة جنوسيز، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، أو النص اللي بيقول وتعرفون الحق والحق يحرركم، ده كلمة وتعرفون من أصل الكلمة اليونانية جنوسيز. ده كان فهم الغنوصيين إن العلم والمعرفة هي اللي هتوصلك للحق، هي اللي هتحررك، هي اللي هتنولك الحياة الأبدية. بس طبعا مع الفكرة العامة دي دخل بقى تفاصيل كتير، إن الإله الأعظم أو الملء أو البليروما زي ما بيسموها باليوناني خرج منه انبثاقات آلهة كتير، وبعدين كل إله ينبثق منه إله لغاية ما وصلوا ل الإله اللي هو تقريبا الكلمة أو الحكمة أيا كان، ده كان أقرب واحد للعالم المادي ومش عارف مين، وبعدين واحد منهم هو اللي خلق العالم المادي وخلق البني أدمين وحبس أرواحهم في الأجساد البشرية، قصة كده ألف ليلة وليلة يعني. وبعدين في الآخر خالص علشان الأرواح البشرية تتحرر من سجن الأجساد، ده عن طريق المعرفة. فدي من هنا بقى جت الغنوصية. والمسيح دوره ايه في الحوار ده؟ انه هو بقى اللي بيعطينا هذه المعرفة اللي تحررنا. قصة يعني كبيرة. المهم الغنوصية دي اغلبية المؤرخين بيعتقدوا ان الغنوصية من اقدم الفرق المسيحية، وان الفكرة بتاعة الغنوصية اللي هو العلم يؤدي إلى الحياة الأبدية كانت معروفة أصلا قبل المسيحية، ولما بقى في مسيحية في مسيحيين تبنوا الرأي ده وهكذا. المهم هو في الآخر بيقول الغنوصيين الذين كانت تعليمهم مركبة من مزج خرافات وثنية وفلسفة يونانية مع بعض حقائق مسيحية كانوا من أقدم الأعداء وأقواهم شهرة ونفوذا ومقاومة للكنيسة المسيحية. كويس، فكرة برضو الاقتباسات دي مفيدة من ناحية المسيحيين اللي هم بيقولوا عن نفسهم ان هم أرثوذكس. الفكرة ان ليه معتقدهم اللي هو بقى اسمه اصطلاحا الأرثوذكسية هي المسيحية الحقيقية، ان هم بيدعوا ان هم أقدم حاجة، هم اللي كانوا موجودين على أيام المسيح، هم اللي تعليمهم مأخوذة من المسيح ورفقائه. طيب لما بنيجي بقى نقارن الوصف ده مع باقي الطائف المسيحية بنجد إن في طائف زيهم كانوا أيضا طوائف قديمة جدا من أيام المسيح ورفقائه، أو من كانوا موجودين أيام رفقاء المسيح، اللي من ضمنهم بحسب المعتقد المسيحي بولس. ومش كده وبس، ده ممكن يكون من ضمن هذه الفرق كانوا هم الأغلبية، وكانوا هم الأكثر انتشارا، وإن المسيحية بتاعت بولس اللي فيما بعد بقت الأرثوذكسية اصطلاحا كانوا هم أقلية قديما لغاية مجمع نيقيا والحوار اللي حصل مع قسطنطين والكلام ده كله. يبقى يعني في اقتباسات احنا قرناها بتقول ان بولس في رسائله بيشير لما يسميهم معلمين كذبة وبيحذر من معتقداتهم وبيتكلم على ناس ارتدوا وسابوا يسوع اللي احنا بنبشر به ليسوع اخر وانجيل اخر وروح قدس اخر. وده غالبا تفسيره، تفسير النص ده، ان معتقد المسيحيين اللي كان بيهاجمهم بولس في المسيح، يعني انا لو قلت انا هجسد ايماني في المسيح، تكوين الايمان اللي انا جسدته ده هيبقى مسيح مختلف عن اللي احنا نعرفه. ده اللي يقصده بولس، ان هم ارتدوا بقى عن المسيح فعلا اللي احنا بنؤمن به لمسيح اخر احنا ما نعرفوش. ليه؟ عشان ايمانهم في المسيح مختلف عن ايماننا احنا في المسيح. المهم ان بولس فعلا بيتكلم عن ان كان في مسيحيين كتير وافكار مسيحية كتيرة، وهو حرمهم، بولس حرمهم، بيقول ان جاءكم ملاك من السماء بشركم بحاجة تانية غير اللي انا بشرتكم به فليكن اناثيما. اناثيما يعني محروم، ملعون، ما يدخلش الجنة. لما جه اريوس تم حرمه، اتقال ان انت خلاص بقيت اناثيما. اسمه ايه ده، نسطور كيرولوس الاسكندري رزعه 12 حرم، كل جملة بتنتهي اللي مش هيؤمن بكذا كذا فليكن اناثيما، فليكن اناثيما 12 مرة على 12 جملة. ده كان حاصل من ايام بولس. فاللي اقصده يعني دي ليها علاقة بان انت تكون فكرة عن الفرق المسيحية المبكرة، وان مش المسيحية بتاعت بولس كانت هي اقدم حاجة فبالتالي هي اصح حاجة. لا، كان في غيره على ايامه وبولس كان بيحرمهم. وعلى فكرة في نصوص بتوضح في العهد الجديد، بس دي ما يلاحظهاش غير اللي عنده خلفية بالفكرة، ان كان غالبا الناس اللي بولس بيقول لهم ان هم معلمين كذبة، ده كان في تداول رسائل ما بينهم وبين بعض. في نصوص بتشير بكده، ان هم بعتوا لي رسائل او انا بعت لهم رسائل او هم كلموني او حاجة، في نصوص بتقول كده. يعني كانوا في حوارات مع بعض وكانوا بيناقشوا حجج بعض. ده طبعا مفهوم في التاريخ المسيحي، ان مثلا اثناسيوس كان بعت تقريبا رسائل لأريوس مذكورة في احدى رسائلي، او كيرولوس الاسكندري بعت رسائل لنسطور، او ايا كان، مباحثات على اساس ان انت ايه، ارجع يا ابني ربنا يهديك عن طريق الضلال اللي انت فيه وهكذا، ويقوم يحاولوا يتناقشوا مع بعض عقائديا او يفند له ردوده او كذا. طيب، فهنا بيقول عن الغنوصيين ان هم من اقدم الاعداء، يعني كانوا موجودين من زمان خالص، واقواهم شهرة ونفوذا ومقاومة للكنيسة المسيحية. يعني ما كانوش حاجة هفا، كانوا عدد، كانوا نفوذ، كانوا فرقة مسيحية من العتاولة القدام. فهنا بيقول فالبشائر التي كانت سلاح الكنيسة لو لم تكن مقبولة من ذي قبل ومسلم بها من الجميع لأنكرها على الكنيسة هؤلاء الأعداء الألداء وما قبلوها البتة. يعني عاوز يقول لو كانت الأناجيل دي مزورة واحنا اخترعناها كانوا هم دول أول ناس قالوا دي أناجيل مزورة. الفكرة مش فكرة هل الأناجيل دي مزورة ولا أنتوا اختلقتوها، أكيد أصل الأناجيل دي زي ما المسيحيين بيؤمنوا إن جماعة مسيحية وجدت الحاجة في إن هي تبتدي تدون كلام عن المسيح، وهم قابلوا هذا الكلام بشكل عام. لكن الفكرة بقى إن مدى مصداقية هذه الوثائق ومدى صحتها التاريخية، وفكرة إن ماشي يا سيد الغنوصيين قابلوا هذه الكتابات. إنجيل يوحنا كانت من أكثر الأناجيل استخداما لدى الغنوصيين. لما بنيجي نرص كتابات الأدب المسيحي بنجد إن كتاب إنجيل يوحنا أول من كتب تفسيرا لإنجيل يوحنا كان واحد غنوصي اسمه تقريبا هيراكليون. فده بيوضح مدى استخدامهم للكتاب لدرجة ان هم كتبوا تفسير. انت متخيل ان واحد مسيحي يفسر القرآن ويكتب له تفسير؟ مستحيل يحصل. هو ممكن بعض الآيات يحرف معناها، لكن ان هو يجيب مثلا سورة كاملة او كتاب القرآن يقوم كاتب له تفسير، مستحيل. كون انه يكتب تفسير ده معناه ان هو بيقدر يتعامل مع كل ما في الكتاب، مش مجرد نصين ثلاثة في الكتاب بيلوي اعناقها ويفسرها. لا، ده بيقدر يتعامل مع الكتاب كله من اوله لاخره. يعني ده كتابه المقدس اصلا وبيفسره وبيشرحه للناس. فهو فكرة هم قبلوه، بس هل بقى قبولهم للكتاب ده معناه ان وصلوا لنفس العقائد ووصلوا لنفس المفاهيم وهكذا؟ لا، الغنوصيين كان معتقداتهم مختلفة كثيرا جدا عن المسيحيين الحاليين. أهمها أن صلب المسيح ما كانش شيء جوهري كمعتقد نؤمن به، ملوش علاقة بقضية الخلاص والفداء والكفارة عند الغنوصيين. الغنوصيين كانوا بيقبلوا وكانوا بيؤمنوا أن المعرفة هي أساس الخلاص، وانت تقدر تستشف ده من انجيل يوحنا. يعني خلي بالك انجيل يوحنا لما تيجي تقرا الاصحاح ال17 اللي هو بيقول ايها الاب قد اتت الساعه مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا اذا اعطيته سلطانا على كل جسد، مش عارف مين، وفي الاخر بيقول لك وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. وبعدين في عدد بعد كده بيقول ايه؟ العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. يعني مهمته خلاص على الأرض انتهت. فبالتالي ده بيدي لك مفهوم إن أي حاجة هتيجي بعد كده ما هيش جوهرية في رسالة المسيح على الأرض. فكون إنه تصلب أو ما تصلبش ده ملوش علاقة بقضية الخلاص أو إن احنا ننول الحياة الأبدية. فبالتالي احنا لما بنيجي نرتب المعتقدات المسيحية ترتيبا تاريخيا بنقول ان اول معتقد واقدم معتقد هو اللي اظهره بولس كان هو معتقد الفداء والكفارة. الاناجيل الاربعة ما فيهاش المعتقد ده، لكن هي بتذكر صلب المسيح كواقعة تاريخية، لكن ما بتربطهاش بخلاص البشرية وان انت تدخل الجنة. جه بقى بولس هو اللي ربط ما بين هذه الواقعة التاريخية سواء حصلت ولا ما حصلتش بدخول الناس الجنة وان ربنا يغفر لهم خطاياهم. فبالتالي دخول الجنة ده اهم حاجة في مفروض حياة البني آدم على الارض. فبالتالي بقت الصلب والفداء او واقعة الصلب بقت اهم حاجة بالنسبة للمسيحيين. ده اللي رفع واقعة الصلب عندهم وبقت مهمة ولازم دفع عنها ولازم نثبتها تاريخيا وهكذا، ان تم ربطها بالحياة الابدية وبالفداء والكفارة والخلاص. لكن المسيحيين الاوائل الغنوصيين تحديدا ما كانش ده مهم بالنسبة لهم. فبالتالي الغنوصية دي كانت زي ما قلت فكرة كبيرة، وكان في طوائف كتيرة. كان في منهم اللي بيؤمن بالصلب والفداء، اسف، بوقعة الصلب، وكان في منهم اللي بيؤمن ان المسيح ما تصلبش وحد تاني تصلب مكانه. كده او كده ده مش مهم بالنسبة له، يعني ده مجرد زي ما نقول روايات هو بيرويها. المسيح ما تصلبش، ده حد نجا مكانه، اتصلب مكانه وهو نجا يعني. وفي الاخر ده هيأثر معنا ايه في حياة ابدية؟ ولا حاجة. الحياة الابدية مرتبطة بالعلم والمعرفة، ملوش علاقة بالمسيح اتصلب ولا لا. فبالتالي دي اجابة على السؤال اللي بيسألوا المسيحيين، يقول لك انتوا يا مسلمين جايين في القرن السادس الميلادي تقولوا للناس المسيح ما اتصلبش، وهو ربنا ساب العالم ده كله في ضلال وجاي دلوقتي يصلح الموضوع. فاحنا بنقول اصلا القضية لما تيجي تبحث في معتقدات الفرق المسيحية، القضية أصلا ما كانتش جوهرية، لكن إمتى بقت قضية جوهرية ومهمة؟ لما بقى في مسيحيين بيربطوها بالحياة الأبدية، ومسيحيين بيربطوا إن اللي اتصلب ده هو ربنا نفسه، فبقت قضية وجب عليها التنوين. أصل لو أنتوا بصيتوا إمتى الفرقة المسيحية اللي أمنت بالكلام ده اشتهرت، الكلام ده ما حصلش غير بعد ما قسطنطين فرض سطوته، وبعدين يعني قرب الإسلام القرنين اللي قبل ظهور الإسلام، لكن قبل كده ما الموضوع ما كانش مهم قوي. هو الآية بتقول إن المعتقد ده اللي يعتقد بيه كافر، وثالث الثلاثة معناه إن الله عز وجل واحد من ضمن الثلاثة، والثلاثة بيعبدوا على إنهم الله أو آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. فبغض النظر القرآن بيتكلم على أنهي شكل للتثليث، وده بيظهر في كتب التفسير إن بعض العلماء بيفسروه دول كانوا فرقة كانت بتعبد المسيح والله ومريم عليه السلام، بغض النظر المفسر كان على أيامه ناس بيعتقدوا بده ولا لا، المهم إن أي شكل من أشكال التثليث الآية دي بتكفره. وده بالتبعية معناه إن يعني أصل أكيد كان في فرق مسيحية تانية ما كانتش بتقول بده، ده تخصيص يعني تخصيص حكم شرعي لمعتقد معين، بس ده مش معناه ان كل المسيحيين كانوا بيعتقدوا بده. قلنا ان هم كانوا ثلاثه، في واحد اله واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه، واللي هو الاله كتير. فدي تعتبر الفرق اللي كانت موجوده اني هم اللي بيعملوا يعني اله واحد والشر والخير تطور مش لا هم فرق مسيحيه كتير مش بالضرورة، يعني اللي كان يعني ماركيون ده كان بيؤمن بإلهين، هل تطور بقى المسيحيين اللي بيؤمنوا بتلاتة؟ لا ده معلوش علاقة بده، لأن ماركيون كان بيؤمن بأن واحد إله خير واحد إله شر، المسيحيين ما بيؤمنوش أن في واحد من التلاتة إله شر ضافوا عليه واحد تالت يحكم ما بينهم مثلا، ما حصلش. طيب ما كانوش بيؤمنوا بالصلب والفداء، اللي الصلب والفداء يعني الصلب له علاقة بفداء البشرية والكفارة، لكن كان في منهم بيقول ان المسيح اتصلب، في منهم بيقول المسيح ما اتصلبش، بس اللي اقصده دي ما كانتش حاجة جوهرية مرتبطة بعقيدة، مش مرتبطة بإيمانه بالله، مش مرتبطة بهو هيدخل الجنة ولا لا. طيب في كذا رواية أشهرها القصة اللي نقلها باسيلديز وهو كان واحد من الغنوصيين، واعتقد أنه ذكرها إيريناوس في كتابه ضد الهرطقات، أنه بيقول والمسيح شايل صليبه جه سمعان القيرواني اللي هو محكي عنه في الإنجيل اللي هو حمل عنه الصليب، حصل تبديل لهيئة الاثنين، فسمعان القيرواني بقى المسيح وشال الصليب وهو لبس بقى واتصلب، والمسيح خد شكل سمعان القيرواني ونجا. لكن هو بقى ما بيفصلش بقى هيئة الرفع بقى حصل ازاي، هو بيتكلم في وسيلة النجاة. ايه؟ لا ده كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية بتاع الاخ محمد عنان رحمه الله، فصل في المسألة دي، يعني ده من اهم اجزاء كتابه، جايب 16 فرقة مسيحية من ضمنهم غنوصيين كتير، يعني فرق مختلفة من الغنوصيين قالوا بنجاة المسيح من الصلب. طبعا في بعض كل نقولات الأخ محمد عنان رحمه الله من كتب مسيحية، في منها كتب مسيحية بترجعك للأصل التاريخي للمعلومة، وفي كتب مسيحية ما بتقولش. يعني مثلا من ضمن النقولات اللي كان ذكرها الأخ محمد عنان ان كان في أريوسيين بيؤمنوا بنجاة المسيح من الصلب. انا شخصيا عاوز اعرف ايه مرجعك التاريخي في المعلومة دي. ما ذكرش، مش مهم، ده واحد مسيحي هو اللي قايل الكلام ده. ففي مستوى الحوار الإسلامي المسيحي العادي، يعني مسلم بيكلم مسيحي عادي، ده في علماء مسيحيين بيقولوا بكده، فده بيرد شبهة ده الإسلام أول واحد يجي يقول المعلومة دي ومحدش قال الكلام ده قبل كده. طيب لكن هو بشكل عام المفروض المعلومات دي بتتجاب يا إما من نقولات الآباء لمعتقدات الكفر المهرطقين دول، زي مثلا إيريناوس في كتابه ضد الهرطقات بيذكر معتقدات باسيليديز الغنوصي من ضمنها أن المسيح نجا من الصلب، فده يعتبر مرجع تاريخي. يا إما عندنا إحنا فعلا مخطوطات وكتابات لهذه الفرق، زي مثلا مجموعة مخطوطات نجا حمادي في مثلا كتاب رؤيا بطرس، ده بيذكر أن المسيح ما اتصلبش وغيره وهكذا. يعني قصة يعني. بالمناسبة احنا عندنا في المكتبة نسخ كتيرة من كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، يبقى نعمل بقى بطاقة استعارة والحوار ده ونشتغل بقى في نسخ كتير، اللي عاوز يستعير نسخة يعني ويبقى يقراها. طيب فهنا بيقول: ولكن الكنيسة كانت تحاربهم بها وتستند إليها ككلمة الله وتواريخ صادقة لإثبات معتقداتها الخاصة المخالفة لآراء أولئك الهرطقة. قال إيريناوس: إن البشائر مقررة ومثبتة عند الجميع حتى الهرطقة، فإنهم يقبلونها. يقبلونها يعني إيه؟ يعني دي كتبهم المقدسة، ويشهدون لصدقها، ويجتهدون أن يسندوا آراءهم على أساس إنجيلي. خلي بالك ده روعة المسيحية، إن أي حد يقدر يثبت معتقده على أساس إنجيلي. من ضمن الجمل اللي ثبتت في دماغي لما قريتها كفر قاله أوريجانوس. أوريجانوس ده محروم أصلا، بس هو بالنسبة للمسيحيين الحاليين كفر. أوريجانوس كان بيقول إن المسيح أو الابن مش مساوي للآب ولا أعظم منه، ده أدنى منه. وراح قايل جملة جامدة جدا، قايل إيه بقى: والمعتقد ده مبني على كلام المسيح اللي قال أبي الذي أرسلني أعظم مني. طبعا النص حاليا في الإنجيل ما بيقولش أبي الذي أرسلني، بيقول أبي أعظم مني. يعني إيه؟ يعني هو أسند معتقد ان الابن اقل او ادنى من الاب، اللي هو معتقد السب اوردشنزم اللي تفاوت التثليث، على اساس كلام المسيح. وخلي بالك برضو حتى يعني مرضيش بقى يقول لك نص قاله بولس ولا نص قال لك ده اقوى مرجعية واعظم سلطان عند المسيحيين، كلام المسيح نفسه وكلامه ايه؟ كفر، لكن هو بناه على اساس انجيل. طبعا هو أوريجانوس مهرطق وكافر مش مشكلة، لكن معتقد السبوردشنزم أو التدني ده كان مشتهر عند آباء ما قبل نيقيا، وناس كتير قالوا بيه، مش أوريجانوس لوحده. في منهم، هو أوريجانوس بالمناسبة لما تم تكفيره أو حرمانه في عصره ما كانش المعتقد، ما كانش علشان هو بيؤمن بالسبوردشنزم، ده كان ببلاوي تانية، نص متى 12-12 بتاع اللي هو مش عارف ايه ده، ونصوص تانية ومشاكل تانية وقع فيها، وخلاص الشيطان مصايب تانية هو وقع فيها، تم تكفيره من اجلها، لكن مش عشان السب اوردشنزم ده، بس علشان يقول لك ده. طب ما هو كافر. لا، بس هم ما كفروهوش عشان المعتقد ده، ده كان معتقد اصلا موجود بكثرة عند اباء ما قبل نقي. بنى المعتقد ده ايه؟ على اساس انجيلي، على كلام المسيح. يعني نص أبي أعظم مني ده موجود في إنجيل يوحنا. الغنوصيين كانوا بيعملوا كده، الإبيونيين كانوا بيعملوا كده، كل الفرق المسيحية غالبا، لأن كان في بعض الفرق كان ليها كتاباتها الخاصة من الكتب الأبوكريفة، لكن أغلب الفرق المسيحية كانت بتبني معتقداتها على أساس الأناجيل القانونية. كنت بتقول إيه؟ يعني بيقراها بطريقه يعني بياخد النص، هو فهم النص ان ده معناه كذا فاعتقد بكده. انا كمسلم لما اجي احاول المسيح بقول له هو ألوهية المسيح مش موجوده في الكتاب، انا مش بقول له ده بناء على ان ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ولا قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بتنزل وبقول ده بناء على الاناجيل الاربعه. ده كان ما ده يعني المستوى ده او الطريقه دي من الحوار مش مستحدث، لا ده كان بيحصل ما بين المسيحيين واختلاف طوائفهم من زمان، ان كل واحد كان بيقدر يستدل على معتقده من الكتاب. طيب طبعا انا قلت المعلومه دي بس حابب اكررها، ان لو انت معتقدك فعلا باطل ومش موجود في الكتاب، الطبيعي ان انت ما تلاقيش نصوص كتير تستدل منها على عقائدك الفاسده. لكن ده ما كانش بيحصل عند الهراطقه الكفار، ده كان بيقبل الكتاب كله وبيفسره وبيشرحه ويطلع 30 40 200 نص يستشهد بيه على عقائد المختلفه. يعني انا لو جيت قلت انت انا اؤمن ان المسيح مش اله، هات لي نصوص كتير بتقول بكده، هل انا ماسك في نصين ثلاثه؟ انا هعصر الاناجيل الاربعه كلها وهتبقى النصوص اللي فيها شبهه هي اللي عددها قليل، اللي انت ممكن تستنتج منها حاجه ضد ان المسيح انسان او نبي فقط، ودي بتبقى غالبا نصوص متشابهات وليست نصوص محكمه، وبردها لباقي النصوص المحكمه وهطلع انا كسبان في الاخر. وده اللي بيحصل ما بين مناظرات المسلمين والمسيحيين في موضوع ألوهية المسيح من الأناجيل أو من الكتاب بشكل عام، ده كان بيحصل زمان برضو. طيب هنا بقى بيقول بقى بيفصل أنهي فرق كانت بتقبل الأناجيل وتفسرها وهكذا. قال باسيلدس ده الباشا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، ده من أقدم الناس اللي قالت بنجاة المسيح من الصلب وبقضية شبه له. طبعا احنا كمسلمين في فهم قول الله عز وجل وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، احنا ما بنلزمش تفسير محدد أو كيفية محددة في فهم عبارة شبه لهم، لكن احنا بنؤمن إيمان راسخ ويقيني بأن شبه لهم دي هي وسيلة نجاة المسيح من القتل بشكل عام ومن الصلب بشكل خاص. طيب إيه بقى المقصود بشبه لهم؟ يعني اختلط على هؤلاء اليهود هذه المسألة إن هم ظنوا إن المسيح صلب وإن هم بكده قتلوه ولكن هذا لم يحدث. طب كيف تم التشبيه عليهم وحصل الخلط ده عليهم ازاي؟ في روايات كثيرة عند المسلمين لكن ولا رواية منها مرفوعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم او حتى بإسناد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع رفع الحديث ده معناه ان احد الصحابة حدث بشيء لكن هو ما فيش إسناد بيوصله للنبي محمد، لكن بنقول ان ما دام هو قال الكلام ده لابد انه كان عن طريق وحي، فبيقول لك ده حديث مرفوع عن الصحابي الفلاني. ما فيش احاديث مرفوعه ولا فيها حديث مسنده، يعني كلها كلام منقولات غالبا اسرائيليات. اشهرها الروايه المنسوبه لابن عباس رضي الله عنهما اللي مضمونها ان سيدنا المسيح كان مجتمع مع تلاميذه وقال مين فيكم ياخد مكاني ويكون رفيقي في الجنه، فأصغرهم قال أنا، قال له أقعد، وراح قايل تاني، راح أصغرهم قايل ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال له خلاص. فهو ده خد شبه المسيح، لكن احنا ما بنؤمنش أو ما فيش روايات إسلامية بتقول يبقى المسيح خد شبه التلميذ ده، يعني تبادل الهيئة دي مش مذكورة عندنا. باسيلدس قال بتبادل الهيئة، مضمونها شبه له من ان اختلط عليهم الامر، بس الكيفية ان حصل تبديل هيئة، ان سمعان القيرواني خد شكل المسيح والمسيح خد شكل سمعان القيرواني. احنا ما عندناش روايات بتقول كده، بنقول بس لا ان اللي اتصلب مكان المسيح خد هيئته. في ممكن يكون كيفيات اخرى كثيرة وده مش موضوع المحاضرة رغم أن أنا تطرقت لها كثيرا، لكن أيا كان الطريقة، يعني ممكن يكون أن المسيح ما خدش شبه حد، أن المسيح في وسط المجموعة لما جم يقبضوا عليه هم ما قدروش يفرقوا ما بين المسيح وما بين باقي الناس، فراحوا واخدين أي حد وصلبوه علشان ما يرجعوش أفاهم يأمر عيش. ممكن ده يكون اللي حصل، في تفاسير تانية كتيرة، لكن قول الله عز وجل شبه لهم معناه ان هم اختلط عليهم هذا الامر، وان هم ظنوا لو ما قتلوا يقينا، ظنوا ان هم قتلوا عن طريق الصلب، لكن هذا لم يحدث. ماله بقى باسيليدس ده بيقول الذي علم في الإسكندرية، يعني ده من اباء الإسكندرية، بس هو ايه كافر، كفروه من سنة 125 ل 140 ميلادية، انه تعلم من غولياس كاتب متى، يعني هو ادعى لنفسه سند رسولي ان ده تلميذ سكرتير متى التلميذ الحواري، يعني هو يعتبر من تابع التابعين، فالمفروض غولياس ده تابعي لان متى المفروض صحابي، فيبقى باسيليدس ده الجيل الثالث من تابع التابعين بالنسبة للسلسلة المسيحية. يعني هم طبعا المسيحيين كلهم سلفيين بس عندهم مشاكل، بس ربنا يهديهم كلهم. وعلى ذلك تكون سنة مولده من 60 ل70 ميلادية. ويظهر جليا أنه قرأ واستخدم بشائر متى ولوقا ويوحنا، ده كلام جامد قوي، في الاخر هو كافر. طيب، وهنا بيقول وقد كتب كتابا مطولا عن البشائر ولكنه فقد، عادي جدا مفيش اي مشاكل. هو لما يجي واحد مسيحي يقول لك هو فين انجيل المسيح، يقول له هو غريب ان كتاب يكون موجود وفجأة يفقد ولا يبقى الا ذكره. لو قال لك غريب وده ما ينفعش، نقدر نجيب له امثلة كثيرة، في اباء مسيحيين حصل معهم كده، في كفرة حصل معهم كده، وفي كتاب كنت قلت عليه كتاب اسمه Burnt Books، الكتب المحروقة، بيحكي قصة كتابات كثيرة فنيت ولم يعد إلا ذكر اسمها فقط، فده عادي جدا. يعني فين كتاب باسيليدس ده اللي تكلم فيه عن الأناجيل؟ مش بعيد ان هم حرقوا له كتب وبهدلوا. يعني وكذلك هيراكليون تلميذه، ده برضو دول غنوصيين كلهم، سنة 150 ل 160 ميلادية، استخدم تلك البشائر نفسها وكتب شرحا على بشارة يوحنا، وده أقدم مستند تاريخي بيشير إلى تفسير، فيبقى هيراكليون الكافر هو صاحب أول تفسير مسيحي للكتب المقدسة المسيحية، ده بيبين. وخلي بالك على بشارة يوحنا ده بيبين مدى اهتمام الغنوصيين بإنجيل يوحنا. في بعض الناس بيقولوا ده يوحنا أصلا أو الإنجيل ده اتكتب أصلا للرد على الغنوصيين، أنا بقول لا، ده إجابة واسعة شوية، ممكن يكون هو كتب الإنجيل ده للرد على الدوساتكس اللي بيسموهم المظهريين او الظاهريين، اللي هم بيؤمنوا ان المسيح ما كانش جسد حقيقي، ده كان مجرد شبح او خيال، فلذلك هو بيهتم بقضية ان المسيح جسد وصار بيننا ولمسناه واخترناه وبيعناه وهالكلام ده كله. طيب، وبعدين بيقول وكذلك فالنتينوس، ما اعرفش ده بقى له علاقه بالفالنتين ولا لا، ولا ما علينا، ايه له علاقه يا مولانا، ده اصلا كافر، يعني المفروض بالنسبه للمسيحيين ما مش قديس ولا حاجه. اعتقد ان القصه بتاعت فالنتين دي في العصور الوسطى، مش بترتقي لغايه القرن الثاني يعني بالاسم ده. فهو بيقول وكذلك فالنتينوس وتلاميذه سنه 140 160 قد اطلعوا على البشائر واستعملوها، فإن ثيودوتس تلميذ فالنتينوس يستشهد 78 مرة. خلوا بقى، عرف الكلام ده منين؟ طب أنا عاوز كتاب ثيودوتس ده، مش موجود، لكن واضح انه كان معروف عند إيرناوس واطلع عليه، ومش بس كده ده درسه عشان يطلع باحصائيات دقيقه زي كده يعني. فان في اودوتوس تلميذ فالنتينوس يستشهد 78 مره بالاناجيل القانونيه، منها 26 بانجيل يوحنا، كذلك باتوليايوس سنة 165-180، فإنه يشير بكل وضوح إلى بشارتي متى وحن. فده دليل واضح جدا وصريح بأن الكفار الأوائل دول كانوا بيستشهدوا بالكتب المقدسة القانونية، وكانوا بيستخدموها ككتاباتهم المقدسة وبيكتبوا لها تفسير، والحياة زي الفل بالنسبة لهم. أنا هكتفي بهذا القدر. إيه؟ أني الاقتباسين دول نكملهم أني ما هم ماشي. يوسبس القيصري تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل 14 العددين 1 و2، بيقول وبالاختصار لقد قدم. طبعا أنا قلت إن هو في كتابه بيمشي تاريخيا، وبعدين أبرز وأشهر الآباء في هذه الفترة يبتدي يفصل عنه وعن حياته وعن كتاباته وهكذا. فهو ده كان مقطع من ضمن كلامه عن إكليمندس الإسكندري. إكليمندس الإسكندري ده يعتبر علامة كبير جدا، وكتاباته كثيرة، وله تفسير لكتب العهد الجديد، وإنه المفروض كان من آباء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. مش فاكر كان هو المدير نفسه ولا مش عارف مين يعني. أوريجانوس كان له منصب في مدرسة الإسكندرية، وأعتقد أيضا كليمندس الإسكندري كان له منصب، بس أنا مش فاكر يعني. إيه؟ أوريجانوس كان بيدرس وهو شاب صغير من 14-18 سنة تقريبا. كليمندس ده كان تقريبا مدير المدرسة أو حاجة كده. إيه؟ كلهم عندهم هرطقات، بس هو لم يحرم في حياته يعني. هو المفروض قديس وأب يؤخذ منه يعني. إكليمندس من آباء القرن الثاني. هنا بيقول في مؤلفه وصف المناظر وصفا موجزا عن جميع الأسفار القانونية دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها، أعني رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى ورسالة برنابا والسفر المسمى رؤيا بطرس، ويقول إن الرسالة إلى العبرانيين من تأليف بولس، وأنها كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية، ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا فإنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال. الاقتباس ده يعني أنا محتاج أرجع كتاب وصف المناظر ده المقصود به أنهي كتاب من كتب إكليمندس. ثانية واحدة بس ما ضيعش وقت، أنا عاوز أرجع كتاب وصف المناظر ده أنهي كتاب. لو حد يقدر يجيب كواجب يعني، حد يقدر يجيب المقطع ده من الترجمة الإنجليزية اللي هو الكتاب الثالث، لو كتبت Church History في جوجل اللي هو كتاب تاريخ الكنيسة هيطلع الموقع اللي فيه الكتاب، ومتقسم على الموقع بالكتاب والفصل والأعداد. فتطلع الكتاب الثالث فصل 14 العدد الأولاني أو الثاني، ونجيب الكتاب ده بالإنجليزي إيه، ومن كتاب نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى بتاع تدرس يعقوب ملطي، تفتح من الفهرس من وراء على إكليمندس السكندري وشوف هو كاتب عنه إيه، العمود الأخراني اللي هو بيتكلم عن كتاباته، هل الكتاب ده نصه لسه موجود ولا ده كتاب فقد يعني. نشوف الموضوع ده، لأن لما هنا بيقول وصفا موجزا عن جميع الأسفار القانونية دون أن يحذف الأسفار المتنازع عليها، أعني رسالة يهوذا والرسالة الجامعة الأخرى ورسالة برنابا والسفر المسمى رؤيا بطرس، ده معناه كده العهد الجديد بتاعه قد إيه؟ أكتر من 27 يعني، هتزود عليه كمان برنابا ورؤيا بطرس يبقى 28-29 كتاب. ده حوار كبير، ولا هو يعني عاوز أرجع فعلا هل هو في الكتاب ده وصف قانون ولا، لكن غالبا الكتاب ده ضايع ما مش موجود حاليا ما بين إيدينا، لأن لو كان موجود حاجة زي كده كنت لقيته في كتاب بارت إيرمان بتاع Lost Scriptures من ضمن المراجع اللي هو ذكرها قوائم قانونية، أو كتاب The Canon of the New Testament بتاع بروس ميتزجر كان ذكره من ضمن المراجع اللي هو بيقتبس. غالبا الكلام ده الكتاب ده ضايع مش موجود. طيب في النقطة الأخيرة اللي أنا أختم بيها، كلامه عن الرسالة إلى العبرانيين بيوضح الخلاف اللي كان قائم حوالين هذه الرسالة. الرسالة للعبرانيين المفروض أن في العهد الجديد منسوب لبولس 14 رسالة، 13 منهم مكتوب عليها اسمه، والعبرانيين ده كتاب أنونيمس مش مكتوب عليه اسم اللي كتبه، فبالتالي كان في خلاف منذ بداية التاريخ المسيحي. خلي بالك الخلاف حوالين ايه، في كتاب جميل لو دقيقة هجيبه من جوه بالمناسبة، يعني في الكتاب ده موجود في مكتبات مسيحية كتير، السلسلة دي اللي هو سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، كتب كلها مترجمة مترجمها الآباء اليسوعيين. فهنا ده الكتاب اسمه دراسة في الرسالة إلى العبرانيين للأب ألبير فانو اليسوعي. أنا كنت في معرض الكتاب وفتحت الكتاب كده على أول صفحة مقدمة خالص، فقمت قاري وعظة إلى مسيحيين تائهين، هكذا يمكننا أن نعنون هذه الرسالة إلى العبرانيين، فهي ليست رسالة ولم تصدر عن بولس ولم ترسل إلى العبرانيين. أنا قريت الجملة دي وضحكت جامد جدا، وبعدين قلت أنا بقى لازم ألم كل السلسلة دي اللي موجودة عنده، كان عليها خصم وتقريبا الكتاب كان واقف عليا بسبعة جنيه ولا حاجة ولا تمانية جنيه، قلت يا سلام جبت تقريبا معظم السلسلة يعني. فهو كان في مشاكل كتير حوالين هذه الرسالة، هل بولس كتبها ولا لا، هل فعلا كتبت إلى عبرانيين، طب لو هي كتبت إلى عبرانيين يبقى المفروض تكون مكتوبة باللغة العبرية، لكن احنا الكتاب ما عندناش منه نسخ بالعبرية ومكتوب باليونانية، وواضح انه لغة يعني كتاب غير مترجم، نفس مشكلة انجيل متى العبري والكلام ده كله. فمن بداية التاريخ المسيحي وهم عاوزين يحلوا مشكلة الكتاب ده، فهنا هو بينقل حل إكليمندس للموضوع، هو بيقول لك هي كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية وإن هي فعلا من تأليف بولس، لكن إيه اللي حصل بقى، ترجمها لوقا بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا فإنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال. يعني انت لو قارنت ما بين اعمال الرسل والعبرانيين من لحظه من ناحيه المصطلحات والالفاظ والكلام ده كله هتلاقي ان قريبين من بعض، نفس المصطلحات المستخدمه وكده. ايه كلام لوقا مين؟ لا ده كلام منسوب لإكليمندس الاسكندري، ويقول ان الرساله ايوه تاريخ الكنيسه ليوسابس القيصري. تمام؟ طبعاً الكلام ده إن لوقا بيعرف عبري. دي جديدة. غالباً لوقا ما كانش يعرف عبري أصلاً، هو كان من الـ الوثنيين بتوع اليونانيين بتوع أوروبا يعني من الغرب. ما يعرف عبري هو منين؟ يعني هو ما كانش يهودي وتنصر. ما علينا. المهم إن موضوع الرسالة للعبرانيين أنا هقول الاقتباس تاني. اللي هو كتاب ألبير فانو اليسوعي، الكتاب اسمه دراسة في الرسالة إلى العبرانيين، في المقدمة أول سطرين صفحة رقم 5 عظة إلى مسيحيين تائهين، هكذا يمكننا أن نعنون هذه الرسالة إلى العبرانيين، فهي ليست رسالة ولم تصدر عن بولس ولم ترسل إلى العبرانيين. هو طبعا الكتاب ده زي ما هو قال في سبع أصفار في العهد الجديد كان عليهم خلاف من ناحية يدخلوا القانون ولا لا، 5 بتوع الرسائل الكاثوليكية اللي هم بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤيا والعبرانيين، دول 7. ففي العبرانيين كانوا من بداية التاريخ المسيحي من ضمن الكتب اللي كان عليها خلاف. هكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية بالمناسبة بس عاوز أوضح، يبقى هو رسالة برنابا دي في بعض الناس بيختلطوا ما بينها وما بين إنجيل برنابا. إنجيل ككتاب أدبي مختلف عن رسالة. رسالة برنابا ده معناه أن في واحد اسمه برنابا كاتب رسالة الواحد، لكن إنجيل برنابا ده معناه أنه كتاب بيتكلم عن حياة المسيح وأقواله وتعليمه ومناقشاته ومعجزاته و كتبها واحد اسمه برنابا. تمام؟ طيب، والسفر المسمى رؤيا بطرس، رؤيا بطرس ده كان بيتكلم عنه بارت إيرمان وبيقول إن هو من الكتب المذهلة جدا، نصها موجود بين إيدينا حاليا، وكانت من ضمن مكتشفات مخطوطات نجح حمادي. وبارت إيرمان بيصف هذا الكتاب إنه a guided tour in heaven and مش فاكر هو بيسميه heaven and hell، يعني الجحيم، يعني رحلة بمرشد سياحي في الجنة والنار. مين المرشد السياحي؟ بحسب وصف بارت إيرمان يسوع المسيح نفسه. المسيح خد بطرس وفرجه على الجنة وفرجه على النار، وفرجه إيه اللي بإيه النعيم اللي في الجنة وإيه العذاب اللي في النار، وفي من ضمنها حاجات كثيرة قريبة جدا من اللي احنا بنعتقده كمسلمين في عذاب النار وفي نعيم أهل الجنة. إيه؟ لا، بيحتفلوا علشان احنا في وحدة وطنية، واحنا هم بيحبونا على الاقل يعني، لكن احنا وحشين مش بنحبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.